ولا احزن على المفقود لان الله يريد ان ايه ان يختبرني. الامر الثالث اللي يخلي القلب محجوب عن الله عز وجل والعياذ بالله ان افرح بالمدح لما الناس يمدحوني والله ما شاء الله عليك انت عبقري انت ذكي انت اذكى الناس انت الزميله تقول لزميلها انت اجمل خلق الله. كل هذا المدح للاسف يجعل الانسان مغرورا يا اخي والله بالعكس يعني سبحان الله العظيم. الحجاج كان في زمن الحجاج شويه شباب قاعدين مع بعض يتحدث يقول انا ابن قائد الشرطه والتاني يقول وانا ابن الوزير الفلاني والتاني يقول وانا ابن الرجل الثري الفلاني. ولد مسكين وسطهم بس متعلم متعلم بين حلقات العلماء متعلم العلم الحقيقي قال وانا ابن الرجل الذي امر الله الملائكه ان تسجد له. انا ابن ادم وابوي ادم الملائكه سجدت له. فشوف العز الذي بحث عن العز الاكبر. انا ابوي الله عز وجل امر الاسجود لادم فسجدوا. انا ابن هذا الرجل. هكذا العبد لما يكون ايه واثق من ايه من فضل الله سبحانه وتعالى واثق من رحمه الله. اذا الامور الثلاثه التي تحجب العبد عن ربه وتحجب قلب العبد عن الله عز وجل. اول شيء افرح بالموجود. الفرح غير مذموم يعني هو مش مذموم الفرح ولكن الفرح اللي ينسيني شكر الله. قال قوم قارون قالوا قارون له اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. يعني ربنا لا يحب الفرح؟ لا الله يحب الانسان الذي يفرح فيشكر. لكن الفرح هنا المذموم هو الفرح بالنعمة ونسيان المنعم. افرح بالنعمة وانسى جانب من الذي اعطاني هذا المال؟ الله. من الذي ولاني هذه الوظيفة؟ الله. من الذي وسع علي؟ الله. من اللي شفى ولدي؟ الله. يبقى افرح بالمنعم عندما اكرمني بنعمته. لكن افرح بالنعمة وانسى المنعم هذا هو الفرح المذموم. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. هكذا حذر قوم قارون من الا يكون من هؤلاء. لان الانسان عندما يفرح المؤمن يعني بذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. افرح بالايمان، افرح بالولد الصالح، افرح بالزوجه الطيبه، افرح بقراءه القران، افرح بحفظ البقره، افرح بالصيام وبطاعه لله وبان قلبي رقيق في الصلاه واذهب الى الصلاه. هكذا هذه الفرحه الحقيقيه. اما ان افرح بالموجود وانسى الموجد سبحانه وتعالى هذا حاجب من الذي يحجب قلبي عن الله. ثم احزن على المفقود. لما المفقود يعني سبحان الله العظيم الناس اللي بيتولوا ادارات معينه ويقالوا فجاه يحزنوا. ليه؟ حلاوه رضاعها ومراره فطامها. يوم ما يولى يروح كده المؤسسه والمصلحه والوزاره يا الله ما حدش يعرف يكلمه. ويوم ما يستغنوا عنه وهو ماشي قصه الضغط وقصه السكري وقصه سبحان الله قصه له الامور دي كلها القلب في حاله اضطراب ومتوتر وحزين وعصبي. ليه يا ابن الحلال؟ هذه اقدار الله وهذا رزق الله عز وجل. لماذا؟ لانك عبد لله. ان اعطاك ووسع عليك فاشكر الله على نعم الله وان ضيق واختبرك فاصبر على ما اراده رب العباد سبحانه وتعالى منك. اذا لا تفرح بالموجود ولا تحزن على المفقود ولا تفرح بالمدح. ليه؟ لان انت اعلم بنفسك من الناس. الناس ما الذي يجعل الناس يمدحونك؟ لانهم ما اطلعوا على ما كتبه ملك السيئات عنك. ملك السيئات لما كتب عليك ملايين السيئات لم يطلع احد عليها. ولو اطلع واحد منا على ما كتبه ملك السيئات لاخيه والله ما احترم بعضنا بعضا وما اجل بعضنا بعضا. ولو كانت للذنوب رائحة لما جلس مؤمن بجوار مؤمن. لن تجلس جنب ناس لابسه لبس نظيف ومطيبة ومعطرة ظاهريا لكنه والعياذ بالله اكل حقوق الناس وظالم ومتعدي الحدود وربما سكر خمر وربما لا يصلي وربما لا يتقي الله وربما معذب والعياذ بالله زوجته وابنائه وظالم لحقوقهم واخذ حقوق اخوات البنات في ارض وفي بنايات وعقارات. ونسأل الله السلامة. هذا الانسان وجب علينا ان ننصحه وان ناخذ بيده. لكن لو ان الله جعل للذنوب رائحه بالله عليه هل يجل بعضنا بعضا؟ هل يحترم بعضنا بعضا؟ هل يقدر بعضنا بعضا؟ فاشكر من ستر لا من شكر. الناس يشكرون ويمدحون لا تشكر من مدح. لا اشكر الله الذي ستر عيوبك عني وانا اشكر الله واحمده ان ستر عيوبي عنك. وبقدر هذا الستر يجل بعضنا بعضا. لو أن ذنوبنا كانت لها هذه الرائحة ما احترم وما أجل بعضنا بعضا. أحبتي في الله، نسأل الله عز وجل ألا يجعل بيننا وبين الله حجابا، وأن يجعل قلوبنا موصولة به عز وجل، وختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.